شوف بعض الأسئلة. هذا السائل يسأل عن أمر النزول الإلهي وأنه يورد منفاته إرادا، وهو إذا قلتم بالنزول فالنزول يتفاوت وقت الثلث الأخير من الليل في البلدان. يقال الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما دل الحديث، والخوض في الكيفية هو الذي يوجب هذه الأسئلة. ثم إن هذا السؤال يدل على قلة العلم بالله تعالى، إذ ما السماء كلها بسمواتها السبع، وما الأرض كلها بأراضينها السبع، ما هي عند الله تعالى حتى تكون المسألة مشكلة؟ يعني خلق من خلق الله عز وجل هو السماء، وخلق من خلق الله تعالى هو الأرض. الرب سبحانه وتعالى شاء أن ينزل إلى سماء الدنيا فلا يكرثه كما قال تعالى، ولا يؤوده حفظهما، فكما لا يؤوده حفظهما، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، لا يثقله ولا يكرثه، فكذلك أمر النزول لما يجعل كأنه معضلة، وكأننا نحن بحاجة إلى أن نحل إشكالا. ربك ينزل سبحانه وتعالى وكيفية نزوله هو بها أعلم سبحانه. وهذا الإيراد كما قلت هو إيراد من شبه ثم عطل، فلما شبه نزول الله عز وجل بنزول المخلوق أوردوا عليه هذا الإشكال المتعلق بالزمان. الله سبحانه وتعالى لا يكرثه زمان ولا يكرثه مكان سبحانه وبحمده، فالأمر إليه، والخوض في كيفية النزول ليس كما قلنا ليس من منهج أهل السنة. هذا نفس الشيء، سؤال حول الاستواء وإراد عليه، فكل هذا خوض في الكيفيات، والأصل كما قلنا أن الكيفيات وإراد الإشكالات، يقول إذا أثبتنا الصفة يشكل كذا مرة أخرى. يقال لا تتصور صفة الرب سبحانه كصفة المخلوق وإلا أوردت إشكالات كثيرة، لأنها فعلا واردة على صفة المخلوق. فإذا تصورت أن هذا الذي يرد على صفة المخلوق يرد على صفة الله أكثرت من الإرادات. أما إذا علمت أنها صفة لله عز وجل على أكمل ما يكون تسقط هذه الإرادات كلها. يقول يسأل عن الرحمة التي خلقها الله، فرحمة الله التي هي صفة من صفاته تختلف لا شك. الرحمة الواردة في حديث إن الرحمة، إن الله عز وجل خلق الرحمة وجعل منها رحمة يتراحم بها الخلائق، هذه ليست من صفات الله، لا يقال أنها صفة من صفات الله، لأن صفات الله ليست مخلوقة، ليست الصفة القائمة بالله. الصفة القائمة بالله عز وجل لا يقال عنها إنها مخلوقة. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهذه الصفة التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى هي صفة الرحمة القائمة به هو سبحانه. أما الرحمة التي خلقها جعلها بين الخلائق حتى ترفع الوحش حافرها عن صغيرها خشية أن تطأه، أي رحمة مخلوقة بين الخلائق. يقول ما المقصود تحديدا بالسلف، ومن هم أصحاب القرون المفضلة، وهل القرن 100 سنة أم 70، أم المقصود به الجيل؟ أما المقصود بالسلف فهم الذين سلفوا سبقوا، قال تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، فهم الذين سلفوا قبلنا وسبقونا بالإيمان. وإذا أطلقت كلمة السلف فالمراد بها أهل القرون المفضلة الذين قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما قول له هل القرن 100 سنة أم 70 أم المقصود به الجيل، تارة يراد بالقرن 100 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم مرة، أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض منها اليوم، ممن هو على ظهر اليوم الأرض اليوم أحد. هذا هو القرن، وهو المعروف له القرن بالإطلاق. أما القرن إذا أطلق به الجيل فيراد بالقرن في بعض الأحيان الجيل، مجموعة معينة يطلق عليها الجيل، لكن مروع السلف يقصد بهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. يقول يسأل عن الكتاب الذي أشرت إليه وقدم له القرضاوي وزعم فيه أن أهل السنة مفوضة، تعمدت أن أذكر الكتاب لأني لا أحب أن أفشيه، فيكون ذلك سببا في العثور عليه، وتعمدت الإشارة إليه لأجل أن يعيه من وقف عليه وقرأه. ونحن لا نحب أن نضع نوعا من الدعاية لمثل هذه الكتب لأنها كتب ضلال، ولو أقيم في كاتبه القضاء لأوسع عقوبة وجلدا وسجنا، لأنه افترى فرية كبيرة جدا على الصحابة والتابعين. فلا نحب أن تكون الدروس العلمية سببا في نشر كتب أهل الضلال، لكن من وقف من طلبة العلم عليه عرفه. يقول: أي شرح للمعة تنصح بمطالعته؟ اللمعة كغيره من كتب العقيدة شرحه مجموعة من المشايخ، مثل اللمعة ومثل الطحاوية ومثل الواسطية، العادة أنها تشرح من قبل كثيرين من أهل العلم، فتجد شرحها المشايخ رحمهم الله عموما، وفيه شرح متوسط للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، شرح وإن لم يكن أفاض فيه كثيرا لكنه يعتبر من الشروح الجيدة. يسأل عن كلمة لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله في شرح اللمعة، أن الصفات أثبتها الله لنفسه نعتقدها ونكل كيفيتها ومعناها إليه تعالى، مثل ما قلنا في كلام من هو أجل من الشيخ وهو كلام الإمام أحمد وغيره، أن هذا مما يتعلق بمعنى الكيفيات، أما إثبات المعنى فسمعناه رحمه الله تعالى مرارا وتكرارا، ويقول كلام أهل السنة، ليس هو الذي يخفى علينا رحمه الله، يقرر نفس ما يقرره أهل السنة أن الصفات على معانيها، ولهذا كان يفسر ويذكر رحمه الله تعالى كلام ابن القيم الذي ذكرناه في معاني الاستواء، ولهم عبارات عليها أربع: قد فصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان إلى آخره. فمعروف أنه من حيث الكيفيات والمعاني حقيقة المعنى، الحقيقة التي الصفة عليها، هذا من المحال أن يعيه أحد، لكن المعنى لكلمة الرحمة، ألست إذا قرأت الرحمن الرحيم ترجو لأنك تفهم المعنى؟ ألست إذا قرأت قوله تعالى إن بطش ربك لشديد تخاف؟ لأن المعنى واضح. ولهذا جمع الله تعالى بين ما يقتضي الطمع والخوف، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يعني حتى يجتمع عندك في قوله ويحذركم الله نفسه الخوف والله رؤوف بالعباد، يأتي الرجاء حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء. هذا معلوم معروف عند أهل السنة والجماعة، مثل ما قلنا أن حقائق الصفات والكيفيات التي هي عليها هذا لا يحيط به أحد، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. أما المعنى، لو أنك عندك درس تفسير ومر بك معنى الرحمن الرحيم، تجد كلام ابن عباس، تجد كلام السلف في المراد بالرحمن الرحيم. إذا مر بك معنى المغفرة وأصلها من حيث اللغة ومعناها المراد، وهو الذي تدعو الله عز وجل به، تدعو الله بشيء لا تدري معناه، فمن حيث المعنى كما قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا وتفهموا. فالتعقل والفهم يكون لآيات الصفات ولغيرها من حيث فهمها فهم معناها، لكن الكيفيات هي التي مثل ما ذكرنا يقرر أهل السنة أن من المحال أن يقف أحد على حقائقها. كيف يفسر قول الشيخ أن مراد الإمام أحمد السلف نفي الكيفية وإثبات معنى الضال، مثل ما ذكرناه لك مطولا، ذكرنا هذا مطولا لك من نقولات عن الإمام أحمد نفسه، لأن تأخذ الكلام دائما إذا جاءك كلام فيه إجمال، بل اترك أهل العلم الآن اتركنا من الكلام في مسائل الاعتقاد وحتى مسائل العلم كلها الشرعي. لو وصلك عن إنسان كلمة أن فلانا قال كذا، هذه الكلمة مجملة، أنت تعرف أن فلانا هذا له تفصيل لهذا الكلام في هذا الموضوع الذي نقل عنه، يعرف من تفصيل الكلام أن في كلامه هنا اختصارا، فإنك تدافع عنه، تقول فلان هذا أنا أعرفه، لا يمكن أن يطلق العبارة على هذا النحو، لأني أذكره في مجلس قال كذا وقال كذا وقال كذا، وهو كلام بشر في غير العلم الشرعي وفي غير تفسير النصوص، لأنك تعرف أن الكلام المجمل فيه اختصار، ثم الكلام المفصل المبين فيه التوضيح، فيرد دائما الكلام المجمل إلى الكلام المفصل. يقول: هل الأسماء مشتقة من الصفات أم الصفات مشتقة من الأسماء؟ كل اسم يتضمن صفة، فالقوي يتضمن صفة القوة، والعزيز يتضمن صفة العزة، فلم يتسمى الله باسم القوي إلا لأنه ذو قوة سبحانه، ولم يتسمى باسم العزيز إلا لأنه ذو عزة سبحانه وبحمده. يقول: نويت أن أحفظ في العقيدة مثنى أو مثنين، فأرجو أن تبين لنا أهم مثنين أحفظهما. من أعانه الله على الحفظ ولا سيما في شبابه قبل أن ينشغل، فلا شك أن التوفيق للمتون هذا من نعمة الله البالغة على الإنسان أن يحفظ المتون. فيقال: هناك متون يبدأ بها وهي مختصرة، فمثلا في العقيدة هناك الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القواعد الأربع، من أعانه الله أيضا وتمكن من حفظ كتاب التوحيد. أيضا لا يقال اقتصر على حفظ متون العقيدة فقط، بل يقال وحتى المتون التي جمعت الأحاديث، الكتب التي جمعت متون الأحاديث كعمدة الأحكام، وإن أعانك الله أيضا وحفظت بلوغ المرام، وهكذا أيضا لو حفظت بعض المتون الفقهية لمن أعين، لأن بعض الناس قد أعطاه الله قدرة على الحفظ. ورأيت أحد الشباب الصغار الأفريقيين ذكروا أنه يحفظ 30 متنا وفي صغره ما شاء الله، ولهذا لما تقدم للجامعة الإسلامية كان هو الأول، لأنه يفوق كل المتقدمين، يعني من حيث المستوى لا مقارنة بينه وبين المتقدمين. فبعض الناس أعطاه الله، لهذا تجده يحفظ أشياء إذا لم يكن موفقا للعلم تجده يحفظ أشياء لا فائدة فيها، فإذا وفق للعلم وحفظ فيقال إذا تحرر عند الطالب اتباع الله واتباع كتاب الله واتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يضره أن يحفظ أي متن فقهي. فإذا حفظ مثلا متن الزاد في الفقه الحنبلي وهو يعلم أنه المقصود به هو تصوير المسائل الفقهية لا التعصب لهذا المتن، بحيث يقال ما في هذا الكتاب هو الحق، هذا ليس قرآنا، المقصود بالزاد أو بالمتون التي في الفقه المالكي أو الشافعي أو غيرها المقصود ترتيب المسائل، فيعطيك واجبات الصلاة شروط الصلاة، فبدلا من أن لا تستحضر إلا نصفها أو ثلاثة أرباعها إذا حفظت المتن يكون مستحضرا معك هذا دائما، فتستحضر مسائل الفقه ثم إذا شرحت لك وإذا بالمتن الأصلي عندك فيكون أسهل لحفظك، لكن لا تتعصب لكلام الفقهاء إلا إذا كان الدليل معه. فإذا كنت على هذا الحد وعلمت هذا فاحفظ ما شئت من المتون، فإذا كان في بيئة مالكية وحفظ مثل متن خليل أو غيره ما فيه ما يضره بل ينفعه، لأن هذا يصور له المسألة، ثم إذا اتضح أن الراجح في غير مذهب مالك أخذ بالراجح. وهكذا متن الزاد في الفقه الحنبلي يحفظه ليصور عنده المسائل، ثم إذا اتضح له أن الصواب في غير هذه المسألة في غير ما قرره أصحاب المذهب الحنبلي أو ما قرره صاحب الكتاب اللي هو الزاد، صاحب الزاد هو يرجح من نفسه ويختار القول هو، يعني قد يكون الحنابل على خلاف ما قرره الحنابل المتقدمون على خلاف ما قرره صاحب الزاد. إذا ما الفائدة من حفظه؟ الفائدة تصوير المسألة، تعرف المسألة، تدري أن ثمة مسألة هي مثلا حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال، في الفترة الأولى هذه علمت أن صاحب المتن يرى عدم وجوب الزكاة فيها، فهمت المسألة أصلها، عند بسط الأدلة والشروح يتضح لك أن ثمة قولا آخر وأن له أدلة، فإذا ترجح أن الصواب في تزكية هذا النوع من الذهب أخذت بالقول الراجح بدليله. إذا ما الفائدة من حفظ المتن وقد وجد فيه قول راجح ومرجوح، الفائدة تصوير المسألة، وأنك فهمت أن الفقهاء يمر بهم من المسائل كذا وكذا. نعم. هذه النصوص كما ترى ذكرها رحمه الله تعالى، وكلها مما أو معظمها مما يخالف فيه الأشاعرة. وقلنا إن الأشاعرة في زمن المصنف رحمه الله تعالى قد استفحل أمرهم وانتشر ما يتعلق بمذهبهم، فعمد رحمه الله تعالى إلى هذه المسائل التي خالفوا فيها وركز عليها. فبدأ رحمه الله تعالى بالمسألة الكبيرة، وهي مسألة الاستواء على العرش. والاستواء على العرش ورد في 7 آيات من القرآن، من سورة الأعراف إلى سورة الحديد. والاستواء في اللغة إما أن يتعدى بنفسه، وإذا قيل يتعدى بنفسه يعني يصل إلى المفعول به أو إلى ما يؤثر فيه من الناحية الإعرابية بدون حرف، فتقول استوى الماء والخشبة، هذا إذا صار الماء في الموضع الذي تساوى فيه مع الخشبة. يقول الله عز وجل ولما في شأن موسى لما بلغ أشده واستوى، يعني كمل في خلقته وفي عمره. فهذا الاستواء النوع الأول. الثاني الاستواء إذا عدي بحرف إلى، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء. النوع الثالث إذا استوى الاستواء إذا عدي بعلى. فالاستواء إذا عدي بعلى استوى على، فمن خلال لغة العرب التي لا يشك في أن هذا هو معناها وعرف وضبط عليه الشواهد اللغوية أن معنى استوى على العرش أن معناه ارتفع على العرش وعلى عليه. وهذا في كل فعل في فعل استوى إذا عدي بعلى. ولهذا قال تعالى في سفينة نوح واستوت على الجودي، الجودي هو الجبل، لما أغرق الله تعالى الأرض وصارت سفينة نوح في ذلك الماء العظيم استوت وصارت على الجودي. فالاستواء إذا عدي بعلى فليس له معنى عند العرب تفهمه إلا الارتفاع. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي مواضع ثم استوى على العرش، لا شك أن معناه أنه تعالى على العرش كما تقدم في كلام ابن القيم حين ذكر تفاسير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعدها أورد آية تتعلق بالعلو، ويقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وعلو الله كما قلنا صفة ذاتية، أما استواءه على العرش فهو من الصفات الاختيارية، لأن العلو من الصفات الذاتية لله تعالى، فهو في العلو سبحانه وتعالى، وهذا أمر ملازم لذاته. أما الاستواء على العرش فهو كما تقدم صفة اختيارية. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، يقول أهل العلم إن الأدلة الدالة عليه تزيد على 1000 دليل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وبين أن هذه الأدلة في 21 نوعا، يعني عندنا 21 نوعا، كل نوع تحته أفراد من الأدلة، هذا المراد. فمن ذلك على سبيل المثال التصريح بأن الله تعالى في السماء، هذا نوع. أفراد أدلته في سورة تبارك قوله تعالى كما هنا: أأمنتم من في السماء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الآية بعدها: أم أمنتم من في السماء. من ذلك ما في السنة عنه عليه الصلاة والسلام كقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إذا قيل النوع الأول، التصريح بأن الله في السماء، ثم تدخل تحت هذا النوع عددا من الأدلة من القرآن ومن السنة. النوع الثاني التصريح بالفوقية، أن الله فوق، وهذا ذكر في القرآن في 3 مواطن. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير في سورة الأنعام، وقال تعالى أيضا في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وقال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فذكر في القرآن 3 أفراد من الأدلة تحت النوع الثاني، التصريح بأن الله فوق عباده، التصريح بالفوقية. النوع الثالث، النوع الرابع، النوع الخامس، النوع السادس، وهكذا كل نوع تحته أفراد من الأدلة. وثمة أنواع كإجماع أهل العلم، هذا يعد نوعا. ومن ذلك أيضا من الأدلة الفطرة على أن الرب تبارك وتعالى في السماء سبحانه وتعالى في العلو، وأدلتها كما قلنا ذكر أهل العلم أنها أكثر من 1000 دليل، يعني إذا أفردت فإنها تبلغ أكثر من 1000 دليل. وصنف فيها أهل العلم، ومن أوسع المصنفات فيها كتاب العلو للذهبي رحمه الله تعالى، جمع فيه ما يتعلق بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة وكلام التابعين، وملأ الكتاب بشواهد كثيرة جدا من النصوص دالة على أن الله تعالى في السماء. ومن أظهر أدلة العلو العروج إلى الله تعالى، وفيه الحديث الصحيح الثابت بعروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفاصيل صعوده إلى رب العالمين وعروجه إليه، حيث أخبر أنه وجد في السماء الأولى آدم، في السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة، ثم في الثالثة يوسف، أو في الرابعة، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة إبراهيم. قال: ثم ارتفع بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام الكتبة، ثم كلمه الله تعالى كفاحا، يعني كلمه الله مباشرة، وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة. لما هبط به جبريل مر بموسى في السماء السادسة، صارت السماء السادسة الآن نزولا بالنسبة إلى ما فوقها، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فارتفع به جبريل مرة أخرى، فسأل الله تعالى التخفيف، وظل يتردد بين موسى وبين رب العالمين إلى أن جعل الله تعالى الصلوات 5. هل بعد هذا دليل أوضح وأصرح من هذا؟ والعجب أن نفات العلو من المتكلمين إذا أتوا إلى باب النبوة قالوا إن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن أعظم وأشرف ما مر به العروج. العروج إلى من؟ هنا يضطربون، لأن العروج لا يتضح شرفه إلا إذا كان العروج إلى الله، وإذا قالوا إن العروج إلى الله أثبتوا العلو. وهذا دأب المعطلة، من دأبهم أنهم يضطربون في الباب الواحد أو في البابين، فلهذا في القدر يضطربون مع موضوع النبوة فيما قرروه بشأن دلالات النبوة التي سموها المعجزات. فلما أتوا إلى دلالات النبوة ذكروا كلاما نقضوا به بدعتهم في القدر، وهكذا يضطرب كلامهم لا يضطرد، فيقررون في الباب الواحد ما يكون متناقضا، أو يقررون في باب ما يضطرب مع باب آخر، لأن هكذا الباطل، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحاصل أن التصريح بأن الله تعالى في السماء، التصريح بأن الله تعالى في العلو، دلت عليه أدلة كثيرة، منها ما ذكر هنا رحمه الله، ومنها حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، والحديث الآخر حديث الجارية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ابن المنذر والد عمران رضي الله عنه رضي الله عن عمران وأبيه، قال له عليه الصلاة والسلام كان حسين من أهل الجاهلية قبل أن يسلم، كم إلى أن تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك، يعني إذا جاءك الحال الملجئ، حال الرهبة والخوف أو حال الطمع في أمر ينسى هؤلاء الذين في الأرض، قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، يعني الله، لا يوجهه صلى الله عليه وسلم إلا إلى عبادة الله قطعا. ثم علمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وهو من أعظم الأدعية، أن يلهم الإنسان الرشد ويوقى شر نفسه. ثم ذكر بعض الدلائل على ذلك مما هو موجود في كتب أهل الكتاب، ذكروا هذه الأمة وذكروا من أمرها أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم بالسماء. الزعم لا يعني الذم مطلقا، أن الزعم الأصل أنه كما في الحديث بئس مطية الرجل زعموا، لكن لتعلم أن كلمة زعم قد تطلق ويراد بها القول، كما تجد في كلام أبي هريرة رضي الله عنه فيقول هكذا أزعم يعني أقول، فليس معنى الزعم دائما هو القول الباطل. نعم كثيرا ما يطلق على القول الباطل ذلك، كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، لكن قد يطلق الزعم بمعنى القول. يقول فهذا وأشباهه، فهذا وما أشبهه، يعني من جميع النصوص التي أوردنا والتي لم نورد، مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، نقلوه بالأسانيد وقبلوا ما دل عليه، ثم لم يتعرضوا له بالأنواع التي ذكرنا، لا برد ولا بتأويل يعني تحريف، ولا بتشبيه ولا بتمثيل. فهذه هي طريقتهم رضي الله عنهم. ثم ذكر قول مالك الذي ذكرناه مرارا لمن سأله عن كيفية الاستواء. نعم. وأنا من غير واسطة، يعني في نسخة الشيخ محمد توجد من، فالظاهر أن من سقطت عنده، سمعه موسى عليه السلام ومنه من غير واسطة. نعم. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام من أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين بالآخرة ويكلمونه ويأخذ لهم فيزورون. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما من بعد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أن التشكيل عندكم في بعض المواضع غير صحيح. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالت ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك بعيدا. فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة وهي مسألة الكلام. قرر رحمه الله تعالى أن الله تعالى متكلم، ومما تكلم به سبحانه القرآن والتوراة والإنجيل، هذه الكتب تكلم بها سبحانه وتعالى، فلهذا تنسب إليه فيقال القرآن هو كتاب الله، لأن الله تكلم به، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا شك أن القرآن كلام الله، ولهذا صار كتاب الله، نسب إلى الله لأن الله تكلم به سبحانه وتعالى، وهكذا التوراة والإنجيل. قوله رحمه الله تعالى متكلم بكلام قديم، هذا الكلام، هذا الموضع يحتمل أن يريد به أنه كما يقول أهل السنة القرآن من حيث الكلام، كلام الله عز وجل من حيث أصله هو صفة ذاتية، ومن حيث آحاده هو صفة فعلية. إذا قلنا إنه صفة ذاتية يعني أنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما لا ينفك عنه الكلام، وآحاده فعلية يعني أنه يتكلم متى شاء. فأصل الكلام أصل الصفة لا شك أنها ذاتية، وآحاد الكلام الذي كلم به آدم، الذي كلم به موسى، الذي كلم به محمدا عليه الصلاة والسلام لما عرج به، الذي كلمهم به، لا شك أن هذه الآحاد متجددة وأنها من صفات فعله سبحانه وتعالى. فيحتمل قوله أنه متكلم بكلام قديم من جهة أصله، أن كلام الله تعالى قديم. أما من جهة القرآن فالقرآن لا شك أن الله تعالى تكلم به سبحانه وبحمده، والموجود منه في اللوح المحفوظ قد كتب كتابه. ثم إذا جاءت مناسبة معينة أو شاء الله أن ينزل منه ما شاء في وقت معين تكلم به سبحانه. فلما جاءت المجادلة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. جبريل مهمته مجرد النقل، ينقل ما قاله الله تعالى، فيسمع القرآن من الله تعالى وينزل به على نبي الله عليه الصلاة والسلام، وتكون مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبلاغ، كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فالقرآن تكلم الله تعالى به ابتداء بلا شك، ولهذا يقول أهل العلم كما لعله يأتي إن شاء الله منه بدأ، أي القرآن منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وإليه يعود. يقول يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى، موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله تعالى سمع الخطاب ورد الجواب، قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، فلما سمع هذا الكلام رد بقوله هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فسمع الخطاب ثانية قال ألقها يا موسى، فلما أمره الله بإلقائها وسمع كلام الله ألقاها، قال تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ف فلما فر موسى عليه الصلاة والسلام ولا مدبر ولم يعقب، أمره الله بأخذها، وسمع الله يأمره بأخذها، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فلا شك أن هذا كلام مسموع، فكما أن جبريل سمعه ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه بكلام مسموع. ولهذا في القرآن كما سيأتي إن شاء الله كلام الله ألفاظه ومعانيه، الرب تعالى هو الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وغير ذلك من الآيات. جبريل سمع ربه يقول هذا، فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بما قاله الله له أن ربك أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهكذا. فمحمد صلى الله عليه وسلم يخبر ويبلغ عليه الصلاة والسلام بما نزل به عليه جبريل. فمهمة جبريل توصيل الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومهمة محمد صلى الله عليه وسلم توصيل ما بلغه جبريل عن ربه تعالى إلى الناس لتقوم عليهم الحجة ويعرفوا ما أمرهم الله تعالى به وما نهاهم عنه. والذي تكلم ابتداء هو الله، ولهذا القرآن كلام الله منه بدأ، القرآن بدأ من الله تعالى وإليه يعود. يقول سمعه جبريل ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، وهكذا في الآخرة يكلمهم. ولكن مثل ما قلنا إن الله تعالى يتكلم متى شاء، فيتكلم في الآخرة ويتكلم مع الملائكة، كما في الحديث إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمتى أراد ربك أن يتكلم من يمنعه؟ الله لا مانع، الله لا أحد يستطيع أن يمنعه، فمتى شاء تكلم. الكلابية الذين ورثتهم الأشعرية والماتريدية يقولون إن كلام الله تعالى إن الله تكلم بكل كلامه ثم لم يتكلم، لمسألة يسمونها معروفة عند أهل العلم موضوع الصفات الاختيارية، ويسمونها بمسمنهم آخر يطول الكلام في ذكرها. فيقال لهم ومن هو الذي يمنع الله من أن يتكلم بما شاء سبحانه؟ ثم كلامه تعالى مع أهل الجنة ونحن لم نرد إلى الآن الآخرة الذي ذكره تعالى في القرآن أنه يكلم أهل الجنة، كيف تزعمون أن الله تعالى تكلم بكل كلامه فيما كان في الأزل ثم لا يتكلم؟ ومن يمنع الله تعالى من أن يتكلم متى شاء بما شاء؟ فيكلم المؤمنين في الآخرة سبحانه وتعالى ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية ذكر فيها تعالى الكلام بصيغة الفعل وأكده بالمصدر، كلم موسى تكليما تأكيد على كونه كلاما حقيقيا، ولهذا ذكر الله تفاصيله لأن موسى سمع من الله كذا ورد على الله بكذا كما تقدم في الآيات، وذكر منها قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهكذا قوله تعالى في الرسل منهم من كلم الله، أي أن الله تعالى كلمهم مباشرة، لأن الوحي أنواع ثلاثة. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إما أن يكلمه تعالى مباشرة لكن من وراء حجاب فيسمع الكلام ولا يرى الله، لأن الله تعالى لا يرى إلا في الآخرة، أو أن يكون بطريق الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو بطريق الرسول أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى، الآيات التي ذكرنا. ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، فهذا فيه إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه مسموع وأن أهل السماء يسمعونه وأن كلام الله بصوت. ولهذا ذكر الحديث الذي استشهد به البخاري ورواه الأئمة أن الله تعالى حين يحشر الخلائق يوم القيامة عراة حفاثا غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب، أي أن الله تعالى ينادي نداء يسمع، كما قال تعالى أيضا في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء، في الدنيا في الآخرة، يكلم الملائكة، يكلم من شاء من رسله سبحانه وتعالى، لا راد لأمره. ما ذكره مما نقله عن بعض الآثار أن موسى رأى النار فهالته إلى آخره، هذا من الأخبار، أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لكن ذكرها لصلتها بالموضوع، حيث قال: أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ ثم قال بعد أن سأل: أكلامك أسمع؟ قولك أكلامك أسمع هذا مفعول به مقدم، كلامك أسمع فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره أنا، فيكون هذا من باب المفعول به المقدم، أكلامك فيكون بالنصب. أكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. المقصود به أنه أتى به على سبيل الاعتراض، لا على سبيل الاعتماد عليه والاستشهاد به والتدليل به، لكن يقول إن هذا معروف حتى في كتب أهل الكتاب أن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء. نعم. حروف وكلمات، نعم، من قرأ؟ نعم. وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، فقرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مكتوب بالألسنة محفوظ بالصدور مسموع بالآذان، مكتوب بالمصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ما يجاوزه تراقيهم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: فقد كفر به كله. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى في صفة الكلام، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يحصى، ولو جعل البحر مدادا وحبرا وجعلت الأشجار أقلاما لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم ينفد كلام الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فلا تنفد كلمات الله تعالى وصفاته تعالى على أعظم وأجل ما يكون من الكمال، ومنها صفة الكلام. والقرآن بعد أن تكلم عن صفة الكلام هو من كلام الله، لهذا قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. فالقرآن من كلام الله، ولهذا قال أهل العلم: يجوز أن يحلف بالقرآن، لأن الحلف بالله أو بصفاته حق، ومن حلف بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله وهي كلامه. فلو حلفت وقلت: وعزة الله وقدرة الله وجبروت الله وعظمة الله وكلام الله، كل هذا حق، لأن الله يحلف به أو بأسمائه أو صفاته، والقرآن من كلام الله. قال: وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم. وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، وهذا كله واضح. ثم قال: منزل أي من عند الله، أنزله الله تعالى، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والتصريح بالنزول من عند الله هو من أدلة العلو، فإذا كان التصريح بالعروج إلى الله دليلا من أدلة العلو، فالذي يأتي من عند الله أيضا يعبر عنه بالنزول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. منزل غير مخلوق، فتبين لنا بذلك أن العقيدة في القرآن أنه كلام الله، وما دام كلام الله تعالى فيقال فيه ما يقال في سائر صفات الله تعالى. منزل أي أنزله الله تعالى، نزل به جبريل كما قال الرب سبحانه: نزل به الروح الأمين، غير مخلوق. وهذه هي المسألة التي صمد علماء السنة للمعتزلة ولمن أعانهم من خلفاء بني العباس لأجل ألا يزول عن الأمة اعتقاد أن القرآن غير مخلوق، لأن المعتزلة أخزاهم الله يقولون إنه مخلوق. لا شك أن القول بأن القرآن مخلوق خطر للغاية، وهو يفسر لك السبب في الصمود العظيم الذي صمد أهل السنة لأجل أن لا يفشو في الأمة قول المعتزلة، لأنه إذا قيل إن القرآن مخلوق وقد علمنا أن القرآن من كلام الله، ترتب على ذلك أن صفة الكلام مخلوقة، ومن قال إن من الله تعالى شيئا مخلوقا فقد كفر، لأنه إذا قال والعياذ بالله إن صفة من صفات الله مخلوقة قول هائل عظيم. والرب تعالى حين نزه نفسه قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فهو الخالق سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق، ولهذا قال تعالى أفلا تذكرون. فإذا قال أحد إن صفة الكلام مخلوقة والعياذ بالله فالمخلوق ناقص، والمخلوق يترتب عليه ما يترتب على كل مخلوق. أما إذا قيل غير مخلوق وهو الذي صمد له أهل السنة فإن معنى ذلك أن ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق، سماؤه، أرضه، شجره، ملائكته، الإنس، الجن، الدواب، الطيور، كلها مخلوقة. وما سوى المخلوقات ليس إلا الخالق، فما ثم إلا خالق ومخلوق. الخالق لا يخلق حاشاه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ففطن أهل السنة للخطورة البالغة التي أراد المعتزلة أن يدخلوها على الأمة واستعانوا بالسلطة والقوة ليجروها في الأمة. ولهذا رأى الإمام أحمد وغيره من علماء السنة أن الحال ليس حال ضرورة وليس حال إكراه، يعني رأوا أن الحد ليس حد إكراه، لأن من أهل العلم من يقول إن الإكراه هو لعموم الناس، أما إذا كان العالم إذا أجاب إلى الباطل ضلت الأمة فليس للعالم أن يجيب، وإن قتل وإن قتل. والإكراه قالوا لا إكراه، ليس له مندوحة، شرفه الله بالعلم ورفعه بالعلم وبقي هذا المقام الذي يصمد فيه ثم يكون من أهل الجنة، فليتحمل. العلم له تبعة، يصبر، ليس هو من أحد طلاب العلم. لو قيل إن أحد طلاب العلم قال بكذا لقيل الأمر وإن كان خطأ لكنه لا يؤثر إلا في عدد قليل، لكن إذا كان الرؤوس الكبار من علماء السنة سيتزعزعون ويتضعضعون فإن ذلك سيجري في الأمة مذهبا كفريا. لهذا رأى بعض أهل العلم أن الإمام المتبوع الذي يترتب على إجابته ضلال الأمة أنه ليس له أن يجيب، وأن الآية التي في الإكراه إنما هي في الأحوال العادية التي لا ينشأ ولا يترتب عليها أن يكون ثمة كفر ينتشر بسبب هذا الموقف. فمن هنا كانت وجهة أحمد رحمه الله هي الصبر والصمود. هذا الموضع هو الذي جعل أهل السنة كما قلنا يقفون هذا الموقف، وقفوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمام جبروت المعتزلة وقهرهم، وبلغ بهم الطغيان حدا أدخلوا حتى عوام المسلمين في هذا الموضع. فكانوا زمن الواثق إذا كان حرب بين الروم وبين المسلمين أسر بعض المسلمين وصل بهم الطغيان حدا، يقولون للأسير إذا أرادوا أن يفتدوا به من الروم، يكونون قد أسروا من الروم والروم قد أسروا من المسلمين، يقولون للأسير عند الروم وربما كان عاميا لا يدري وربما كان من طلاب العلم، يقولون تقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ما الذي يدخل هذا المسكين في معركتكم هذه؟ فإن قال إن القرآن مخلوق فادوه بأسير من الروم، وإن قال معاذ الله القرآن مخلوق قالوا ابقى عند الروم لا نفاديك، لأنهم كانوا يرون كفر من يقول بهذا، ولذا كانوا يكفروا الإمام أحمد وأئمة السنة. هذا من الطغيان العظيم. ولهذا انظر آية من آيات الله قل أن يتفطن الناس فيها، أباد الله كتب المعتزلة إبادة إلهية من فوق سبع سماوات. لو أردت أن تكتب بحثا في المعتزلة تعبت، مع أن بعض المعتزلة ألف 200 مؤلف ودعمتهم الدولة العباسية في عصور 3 من الخلفاء، فلم تعين قاضيا إلا معتزليا، ولم تعين واعظا إلا معتزليا، ولا مفتيا إلا معتزليا. ثم إن الله تعالى انتقم من المعتزلة نقمة يقل أن يتفطن لها الناس، وهو أن الله أباد كتبهم، حتى إنك تجد الصعبة والذلول إذا أردت أن تطلع على كتب المعتزلة، مع أنها كانت بالألوف. وهذه من آيات الله وعجائب قدرته سبحانه، حيث إنهم تقووا بالسلطة ليطفئوا نور السنة، فجاء إطفاء قولهم من عند العزيز الحكيم. ومع أنهم هم القضاة في ذلك الوقت وكانت فيهم الفتوى دون غيرهم من أهل السنة، وأتيح لهم بقوة السلطة كل هذا، إلا أن الله أباد هذه الكتب فلا تجد إلا كتيبات قليلة لعبد الجبار وللزمخشري ونحوهما. الرؤوس الكبار كأبي علي الجبائي وأمثاله ممن أتوا حتى بعد الإمام أحمد فنيت كتبهم وصارت بالمقام الصعب. وحتى كتاب مشهور لعبد الجبار أخرجه مجموعة من العلمانيين والضائعين ما أخرج إلا من نحو من 50 سنة، وفي تلك السنين كان بائدا مع أنه من أكبر ما ألف. الحاصل أن هذه المقولة مقولة خطرة جدا، أن يقال إن القرآن مخلوق لأنه يترتب عليه أن صفة الله مخلوقة، ومن قال إن صفة الله إن شيئا من الله مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ولهذا قلنا إن أبا نعيم رحمه الله قال للوالي إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وأنكم تريدوننا أن نقول إن القرآن مخلوق فهذا زري زر الثوب، قطعه ثم قال والله إن رقبتي أهون من زري، أن تضل الأمة وتكفر الأمة وأنا أكون متسببا لا أطيعكم في هذا. ولهذا كما قلنا الذين سجنوا وأوذوا كثير ليس الإمام أحمد وحده، وإنما أوذي كثير من أهل السنة لأنهم عرفوا فضاعة هذا الأمر. هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لأنه من صفة الله وليس شيء من صفات الله تعالى مخلوق. ثم قال منه بدأ، أي أن الله بدأه وتكلم به، ما أحد تكلم به، ما تكلم به لا جبريل ولا محمد، إنما جبريل مبلغ ومحمد مبلغ، جبريل ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغه للأمة. فالقرآن بدأ من عند الله تعالى وإليه يعود سبحانه. ذكر في معنى قوله قول أهل السنة وإليه يعود، جاء في الحديث أن القرآن والعياذ بالله في آخر الزمان حين يهجر يسرى على ما في المصاحف، فلا يبقى في المصاحف شيء من السطور، لا يكتب فيها شيء، يفتح المصحف لا يوجد فيه شيء مكتوب، ويسرى على ما في الصدور الذي حفظته فلا يبقى منه شيء، فيعود إلى من تكلم به سبحانه، لأن القرآن أعظم وأجل من أن يبقى في قوم قد هجروه. وهذا والعياذ بالله عند اقتراء عند فساد الزمان وفساد الناس بحيث لا يبقى أحد من أهل الإسلام. ولهذا جاء في الحديث أنه يسرى عليه فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور. قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، وهو بهذا يرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو عين كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله معنى وليس ألفاظا. فأراد التنبيه إلى أن القرآن كلام الله تعالى وأنه حروف، والأدلة على أنه حروف كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في بعض الكلام الذي أورده هنا، وهو كلمات، وكل هذا مصرح به في النصوص الصريحة يأتي إن شاء الله بعضها. من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، وهذا ثبت به الحديث الصحيح أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حسنة ولكن ألف، ولا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذه بضاعة وتجارة عظيمة للمسلم. من أعظم ما يجنى به الحسنات قراءة القرآن. القرآن أكثر من 300,000 حرف، فمن وفق لختمته في الشهر وقبل الله عز وجل منه فمعنى ذلك أنه في الشهر الواحد يكتسب ملايين الحسنات. ولهذا كان السلف ينشغلون بالقرآن انشغالا عظيما جدا، وكان منهم من يختم القرآن كل 3 حياته، كل حياته ليس في رمضان بل في حياته كلها، لأن القرآن من أعظم التجارات لكن ضعفت هممنا والله المستعان. وطالب العلم لا ينبغي أن يقصر أبدا عن أن يكون له ختمة واحدة في الشهر، ويستفيد من قراءته في البيت، يكون له ورد من الليل، يستفيد من هذه الجمعة التي ينام بعض الناس إلى قرب دخول الخطيب. ما الذي يحملك على هذا؟ الجمعة ليست يوم راحة، الجمعة يوم عبادة، ينبغي أن يحرص طالب العلم على التبكير قدر ما يستطيع، وأن يفعل كما فعل السلف، كانوا يصلون إلى أن يدخل الخطيب فيقرأ ما يسر الله عز وجل في هذه الفترة، إن تمكن من ساعة فيحبذ، إن تمكن من ساعتين قبل دخول الخطيب فيحبذ، أو ما شاء الله. من أعين على هذا فقد أعين على فضل عظيم. إذا صليت الصلاة فلا تكن عينك على باب المسجد متى أخرج، انتظر، أحي المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اقرأ لو 10 دقائق في بعض الأوقات، وإن أعانك الله فزدت فهو أولى. أيضا ولا تجعل بيتك خاليا من القراءة، تقرأ في بيتك وتقرأ في المسجد وتقرأ وأنت في سيارتك إذا كنت حافظا، فتجعل لكتاب الله عز وجل، تجعل كتاب الله تعالى عامرا لبيتك ولسيارتك ولغيرها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر الهجرة يقول أبو بكر كان يقرأ وهو على الراحلة عليه الصلاة والسلام. وكان السلف رضي الله عنهم كما قلنا يحرصون على القراءة قدر ما يستطاع، لكن ينبغي أن لا يتجاوز المسلم، أن لا يطيع نفسه فيمر به الشهر ما ختم. هذا ما يقال حرام، لكن لا شك أنه يقال إنه غفلة. ولو تدبر بعض من يقفون ينظرون في المواقع الإلكترونية في الساعات التي في الشهر لتهولوا وشابت رؤوسهم من الساعات التي تقضى. لو قيل له إنك تقضي معدل 7 ساعات مضروبة في 30 يوما، يعني 210 ساعات تقريبا، لما صدق أنه يمضي أياما في الشهر في هذه المواقع التي منها المفيد ومنها النافع ومنها الذي هو ضرر لا نفع فيه ومنها ما لا ضرر ولا نفع فيه. فكتاب الله كله حق وكله نفع، فينبغي أن تكون الهمم أعلى وأرفع، ويقبل على هذا القرآن العظيم الذي هو بهذه المثابة. طالب العلم في العقيدة إذا عرف مثل هذا فليس المقصود أن يعتقد هذا فقط، ينعكس على عمله بلا شك، ينعكس إذا علم أن القرآن بهذه المثابة انعكس عليه قراءة وإقبالا على كتاب الله عز وجل. يقول له أول وآخر، أي القرآن، عكس ما تقول الكلابية والأشاعرة وأمثالهم، لأنهم يرونه معنى واحدا ليس فيه أمر ولا نهي وليس فيه استفهام ولا جواب، يقولون هو معنى واحد. فقال له أول وآخر، لا شك له مبدأ وله نهاية، وهو أجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، يعني أنه هو كلام الله فتقرأه الألسن، ويحفظ في الصدور، ويسمع إذا قرئ، ويكتب في السطور في المصاحف. ثم قال فيه محكم ومتشابه، أي القرآن كما قال تعالى في الآية التي ذكرنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو ما قد يشتبه معناه لأن لفظه لا يفهم إلا إذا رد إلى المحكم، فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم فيتبين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فإذا رد المتشابه إلى المحكم صار المتشابه محكما، يعني أنه يتبين، فيلجأ أهل الزيغ إلى التركيز على المتشابه ويتركون المحكم كما بينا في عند الكلام في أول الكتاب. في القرآن ناسخ ومنسوخ. المنسوخ هو الحكم الذي كان أول الأمر، والناسخ هو الحكم الذي جد ورفع الحكم، فهذا موجود في القرآن وفي السنة أيضا. من أمثلته قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فأمروا إذا أرادوا مناجاته صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة. هذا الحكم منسوخ. ما الذي نسخه؟ الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها. وفيه خاص وعام، يأتي لفظ عام يشمل عدة أفراد، ثم يخصص حكم من هذا المجموع العام بحكم يخصه، فلا يفهم القرآن إلا إذا عرف الناسخ منه من المنسوخ، الخاص من العام. يقول وفيه أمر ونهي ضد لقول الأشاعرة الذين يقولون إنه معنى واحد ولا يقولون إن فيه أمرا ونهيا. ثم ذكر قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأنه كلام الله أحكمه تعالى وعظم سبحانه وتعالى من أمره، فلهذا لا يأتيه الباطل أبدا من بين يديه ولا من خلفه، ومن ذلك أنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض واضطراب. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبين تعالى أنه لا يمكن أن يأتي لا الإنس ولا الجن بمثله، وتحداهم أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وهو الكتاب العربي، كل هذا تعريف بالقرآن، وكل هذا التعريف بالقرآن على خلاف ما تقول الأشاعرة في القرآن، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال الله الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، يقول هو المقصود. وقال بعضهم هو الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول البشر، وهو بهذا يرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن معناه من عند الله ولفظه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهذا قول الوليد بن المغيرة نفسه، لأنه قال إن هذا إلا قول البشر. قال أهل العلم قول الجهمية وقول الأشاعرة فيه مضارعة لقول الوليد بن المغيرة، لأن الوليد بن المغيرة يقول في القرآن إنه قول البشر، وهم يقولون إن القرآن معناه من الله لكن لفظه من محمد، والعياذ بالله من هذه القالة. فاستدل عليهم بهذه الآية، أن هذه الآية لا سلف أن هذه المقولة لا سلف لكم فيها إلا الوليد بن المغيرة والعياذ بالله. فأوعده الله بقوله سأصليه سقر، يعني أن الله عز وجل هدده على هذا الاعتقاد الخبيث في القرآن أنه قول محمد، وهو المقصود بقوله إن هذا إلا قول البشر. قال إن الله تعالى أوعده بأن يصليه سقر. يقول قال بعضهم في القرآن إنه شعر، فنفى الله تعالى ذلك بقوله وما علمناه الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينظم الشعر أصلا، لأن الله لم يعلمه الشعر. ولما قال مرة صلى الله عليه وسلم ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، يعني يذكر بيت الشعر، لم يقله كما قاله الشاعر، حتى قال أبو بكر بل قال الشاعر يا رسول الله كذا، لأن الله ما علمه الشعر. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا ينبغي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الشعر، حاشاه من ذلك. قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال رحمه الله فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى أي شبهة لإنسان له لب وعقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. ما مراده؟ مراده الرد على الأشاعرة لا يزال الذين يقولون إن القرآن معنى، يقول إن كلام الله معنى وإن معنى القرآن من الله وألفاظه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بل ألفاظ بل القرآن بلفظه ومعناه من عند الله ولا ينسب إلى الله تعالى إلا على ذلك إذا كان بلفظه ومعناه. ولهذا تمسك أي كتاب ولو كان من كتب التفسير وأنت على غير وضوء، فإذا أتيت لتمسك المصحف يقال هل أنت على وضوء؟ لماذا تسألني في المصحف؟ لأن المصحف كلام الله، القرآن كلام الله، فليس شأنه شأن كلام المخلوقين. والعجب أنهم يقولون هذا ويقررونه في الأحكام، يقولون لا يمس المصحف إلا من قبل متوضئ. لماذا؟ لا بد أن يقولوا لأنه كلام الله، فيشكل عليهم قولهم إن المعنى من الله، لأن المعنى لا يمس، إنما يمس الذي فيه الكتابة، ولهذا قال إنه مكتوب في المصاحف، فالقرآن بلفظه ومعناه من عند الله عز وجل. كل هذا رد عليهم، لكنه أجمل كما قلنا، ولا يريد أنكم تقولون كذا والرد عليكم كذا، فكان كلامه رحمه الله تعالى على هذا الإجمال بيانا للرد عليهم. يقول لما قال الكفار في القرآن إنه شعر ما قالوه إلا لأنه مؤلف من حروف وكلمات، فنسبوه إلى الشعر لأن القرآن حروف وألفاظ وكلمات، فزعموا أنه من الشعر. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فتحداهم الله أن يأتوا حتى بسورة، بعد أن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كاملا، تحداهم أن يأتوا بسورة بعشر سور، لم يتمكنوا، لأنه كلام الله الذي لا يمكن أن يقول المخلوق مثله. يقول ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. مراده الاستدلال بالآية على أن الله تعالى لا يتحداهم إلا بالكلام الذي هو حروف وألفاظ، وإلا فما وجه تحديهم إذا لم يكن القرآن حروفا وألفاظا؟ لأنه إذا تحداهم بما لا يدرى ما هو لا يكون التحدي واقعا موقعه. وهكذا قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. إذا عرفت أصل المسألة هو أن الأشاعرة يقولون القرآن معنى بلا لفظ، عرفت لماذا يريد هذه الآيات ويستنبط الرد عليهم. وهكذا قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهكذا قوله تعالى كاف ها يا عين صاد، وقوله تعالى حاميم عين سين قاف، والتسع وعشرون سورة التي افتتحت بالحروف المقطعة مثل ياسين صاد طه قاف ونحوها. يقول وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، والحديث فيه مقال الحديث وإن صححه رحمه الله تعالى. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني أنهم يقيمونه إقامة في القراءة يقرؤونه على أحسن ما يكون، لكنهم لا ينتفعون بهذا القرآن إذ لا يتجاوز تراقيهم، يعني مجرد ما يقرؤونه قراءة لا يتجاوز الترقوة، مجرد ما يقرأه فقط قراءة، لكنهم حجة عليه يتعجلون أجره يعني في الدنيا ولا يتأجلونه، لا يريدون الأجر والثواب عليه في الآخرة. ثم ذكر قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وقول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. كل هذا يستدل به على الأشاعرة أن القرآن اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل. قال واتفق المسلمون، انتقل الآن بعد ذكر الآيات الدالة على ما قال والأحاديث النبوية وآثار السلف، انتقل إلى حكاية الإجماع، وهذه هي الأدلة التي يعتمد عليها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. والإجماع المنضبط هو إجماع السلف كما ذكر شيخ الإسلام، الذي يمكن أن ينضبط هو إجماع السلف. أما أن تنتظر أن يجمع على المسألة الرافضي والمعتزلي بل والليبرالي الآن وغيره مما يقوله السفهة الذين لا يفهمون معنى الإجماع، يقولون الإجماع معناه إجماع الأمة. من قال لك هذا؟ الإجماع هو إجماع أهل العلم، أما إجماع من لا يعرف الحرف ولا يعرف القراءة ولا يدري بالمسألة كيف تطلب أن يكون ضمن الإجماع؟ هذا إجماع الغرب الذي اتخذته قبلة بمسمى الديمقراطية الذين ينظرون إلى عموم الشعب، هذه مسألة علمية لا يمكن بحال من الأحوال أن يرجع فيها إلى ما يقوله رعاة الأغنام والفلاحون والتجار والصناع ويقال لا بد أن ينضم هؤلاء إلى قول أهل العلم. هل عرفوا المسألة أصلا؟ مسائل علمية كيف يطلبوا أن يعرف هؤلاء معناها؟ ولهذا لعبوا متأخرون لعبوا في معنى الاجتهاد من العصرانيين الآن، يقول الاجتهاد هو إجماع الأمة وليس إجماع أهل العلم. إجماع الأمة هو الأمة فيها من لا يحسن قراءة الفاتحة، الإجماع هو إجماع أهل العلم. فالحاصل أنه بدأ الآن في الدليل المتعلق بالإجماع أن المسلمين اتفقوا على عد سور القرآن. قالوا سور القرآن 114 سورة وآياته 6000 وكذا، اختلفوا فيما زاد على 6 آيات. والخلاف ليس في أن هذا عنده آية غير هذا، لا، الخلاف في العد، يعني قوله تبارك وتعالى كل من عليها فان، يقول بعضهم هذه آية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون هذه آية أخرى. يأتي العاد فيقول لا، ما تعد هكذا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يوقف، فهذه آية، هذا المقصود. وإلا الآيات الأحرف والله الحمد مضبوطة ومعروفة، لكن الخلاف مثل الخلاف في آيات الفاتحة. الفاتحة 7 آيات، الشافعية يرون أن البسملة من الفاتحة فيعدونها فيعدون الفاتحة من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهور على أن الفاتحة تبدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ولهذا يختلفون أين يكون الوقف. فالأحرف مضبوطة معروفة، لكن البدء، فلهذا إذا قلنا إن آياته 6000 وزيادة، فالخلاف على ما ذكرت لك، لا أن عند أحد آيات غير الآخر، لا حاشا لله من ذلك، لكن أين تنتهي الآية. لهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يقول لا يوقف، يقول لا يوقف على قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال، هذا في العد كما عندك في المصحف الآن معدودة آية، يقول لا يوقف لأن ما تمت الآية، يقول يواصل، يعني كأنه لا يرى عد هذه، فيقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم، فجعلها الآن آية واحدة، بينما العاد على طريقة أخرى، لأن أهل العلم بالقرآن اجتهدوا في عد ومواضع نهايات الآيات. القرآن كما قلنا منضبطة آياته، لكن أين يقف، يوقف هنا أو هنا، هذا الذي يجعل العدد يتفاوت، والخطب في هذا سهل. وكذلك حروفه، حروفه ذكر ابن كثير أنها 321,000 حرف، وأظنه قال 180 أو 181، يعني عدوا حروفه حرفا حرفا. يقول هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، هذا الاتفاق وش يعني؟ يعني أن القرآن حروف وألفاظ على خلاف ما تقول الأشعرية. قال ولا خلاف أيضا بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. يقول لو أن أحدا جحد سورة أو جحد آية، بل لو جحد كلمة، بل لو جحد حرفا متفقا عليه في القراءة أنه يكفر. يقول ماذا يدل هذا عليه؟ على أن القرآن حروف وألفاظ على خلاف ما يقولون إنه مجرد المعنى. قال وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. تبين لك الآن لماذا أورد كل هذه النصوص حتى يثبت أن القرآن حروف، وإذا كان حروف فهو ألفاظ ومعاني على خلاف ما تقول الأشاعرة إنه المعنى دون اللفظ. نعم. لا تضامون من الضيم، إذا قرأت هكذا فتكون التاء بالضم، لا تضامون من الضيم، أو لا تضامون من التضام، لكن إذا صارت بضم التاء تكون لا تضامون، يعني لا يصيبكم ضيم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. ذكر هذه المسألة الشريفة وهي رؤية الله عز وجل، وهي من المسائل العظام ومن الأمور الدالة على السنة وعلى البدعة، فمن نفاها فقد نفى آيات كثيرة في القرآن، ونفى أحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى أحاديث الرؤية 30 صحابية، فأحاديث الرؤية ولا شك متواترة، والأدلة عليها من القرآن كثيرة، منها قوله تعالى كما هنا وجوه يومئذ ناضرة من النضارة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة، فنظرت إلى الرب تعالى فجاءتها النضرة والبهاء والحسن من نظرهم إلى ربهم تعالى. والنظر المقصود به النظر بالبصر، لهذا قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، فلا شك أن الرؤية بالبصر، لهذا قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة، والوجوه هي التي بها الأعين التي بها يكون النظر. قال ويزورونه يعني في الجنة، ويكلمهم ويكلمونه، وهذا من أعلى نعيم أهل الجنة بل هو أعلاه، أن ينظروا إلى ربهم تعالى وأن يكلمهم ويكلمونه. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر. النظر في الآية هنا غير النظر، غير النضرة في يعني هذه الآية، ينبغي أن تقرأ هكذا وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء، من النظر. فإذا قرأتها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما اتضح المراد، فاحرص على أن تقول ناظرة، حاول أن تتعلمها. وإن كان ابن كثير رحمه الله ذكر أن من لم يتمكن من التفريق بين الضاد والضاء فلا بأس أن يقرأها كذلك، لكن لا شك أن القادر أنه ينبغي أن يقرأها بأن يجعل اللسان عند الأضراس ناظرة، أما النظر ناظرة عند أعلى الأسنان، ناظرة من النظر بالعين حتى تتضح دلالة الآية. واستدل بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أن الله يعاقب الكفار بأن يحجبهم فلا يرونه تعالى. قال فلما حجب أولئك أي الكفار في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. لما أراد الله العقوبة العظمى بالكفار حجبهم فلم يروا ربهم، فكان هذا من أعظم العقوبات التي عاقب بها الكفار. قال فلو كان المؤمنون لا يرون الله لاستوى المؤمنون والكفار في هذه العقوبة. الله تعالى بين أنه حين سخط عليهم حجبهم عن رؤيته تعالى. واستدل بالآية هذه الشافعي ومالك رحمهم الله وغيرهم على أن النظر يكون بالأبصار، والأدلة كثيرة، وقد صنف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما صنف الدارقطني كتاب الرؤية، ومن صنف في السنة كاللالكائي والآجري وغيرهم يجعلون قسما خاصا بالنصوص الدالة على إثبات الرؤية. ثم أورد حديثا من ضمن الأحاديث، والأحاديث كما قلنا يرويها 30 من الصحابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الصحابة رضي الله عنهم سألهم صلى الله عليه وسلم مرة لما كان القمر في ليلة البدر، وأخبرهم أنهم سيرون الله كما يرون هذا القمر لا يضامون، يعني لا يصيبهم ضيم، وضبط اللفظ لقوله لا تضامون، لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض لأنكم ترونه من العلو سبحانه وتعالى، فينظر كل أحد إليه عز اسمه وهو في موضعه، فلا يحتاجون إلى أن يتضاموا إذا أرادوا أن يروا، بل يرفعون رؤوسهم إليه تعالى وهو في العلو. قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني قوله كما ترون هذا القمر ليس تشبيها للرب بالقمر، لكن تشبيها لرؤيتهم في الدنيا القمر بالرؤية التي تكون لله، فهي تشبيه للرؤية التي تقع من العبد لا تشبيه لله بالقمر. ولهذا جاء أيضا في عدد من الأحاديث أنهم كما أنهم يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب والقمر ليلة البدر، قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ولهذا قال الأوزاعي أو بعض السلف إني لأرجو الله أن يحجب جهما وأصحابه عن رؤيته حيث نفوا هذا النعيم العظيم، لأن الجهم وجماعته ينفون الرؤية. وقلنا إن هذا الموطن مما فضح الله به نفات الصفات، فإن من نفات الصفات من أثبتوا الرؤية ونفوا وجه الله، فلما جاء هذا الموطن أثبتوا الرؤية ونفوا الوجه، فصار كلامهم مضطربا، فإن الرؤية هي إلى وجه الله كما تقدم في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك. فصار المتأخرون من الأشاعرة ينفون الوجه وينفون الرؤية أيضا، فصاروا أسوأ من متقدميهم الذين أثبتوا الرؤية واضطربوا في أمر الوجه. الكلام يطول في الرؤية وهي باب شريف من أبواب الاعتقاد، لكن لم يبقى يعني إلا شيء يسير نحاول أن ننتهي بإذن الله عز وجل قبل أذان العشاء. والإخوة ينبهون إلى أن الإخوة الصائمين في آخر المسجد فيه إفطار لمن كان من الصائمين، ولعلنا نتوقف بعد قليل حتى يتمكن من أراد الإفطار ومن أراد أن يقول أيضا الأذكار. نعم. فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من العالم فاعلون، ولو عصمهم لما خالقوا، ولو شاء أن يطيعهم جميعا لأطاعوا. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره ومضمه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقيه شر ما قضيت، ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة. لعلها ولا نجعل، ولا نجعل، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ذنب أوامره واجتناب نواهيه. فليجب أن نؤمن ونعلم أن لله حجة علينا، أن لله الحجة. فليجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وما تربح بعبة الرسل. قال الله تعالى: لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والشرع، وأنه لم يجبر أحدا على وأنه لم يجبر. نعم، النسخ اللي عندكم هذه ليس الضبط فيها في كل موضع سليما. نعم. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطرهم إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، والله أعلم بقضاء الله وقدره. هذا الموضوع، موضوع القدر، من الموضوعات العظيمة واعلم أنه عند أهل السنة بحمد الله من الأبواب اليسيرة السهلة، وأن من سلك فيه المسلك السوي فإنه لا يمكن أن يمثل عنده قلقا ولا أن يمثل عنده إشكالا، بل الإيمان بالقدر على طريقة أهل السنة من أعظم ما يدفع العبد إلى صلاح دينه ودنياه، وإنما يجيء الإشكال من الشبه التي يرخي لها الإنسان سمعه، إما من القدرية النفاة أو من الجبرية الغلاة. وقبل الكلام في موضوع القدر، لأنه يحتاج إلى شيء من البسط، نعطيك أقسام النصوص الواردة في القدر. النصوص الواردة في القدر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن كان قد تقسم إلى أقسام أخرى، لكن الأقسام المرتبطة بإيمانك بالقدر يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب، القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، القسم الثالث النهي عن الخوض والجدال الباطل في القدر. هذه أقسام النصوص الواردة في القدر. إثبات ما يتعلق بالرب، هذا القسم الأول. الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، القسم الثاني. الثالث النهي عن الجدال والخوض الباطل والنزاع في القدر. نعود إلى القسم الأول ونعطيه شيئا من التفصيل. إثبات ما يتعلق بالرب ينتظم إثبات أربعة أمور تسمى مراتب القدر الأربع. المرتبة الأولى إثبات أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. المرتبة الثانية إثبات أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة إثبات أنه ما يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى. المرتبة الرابعة إثبات أن جميع ما يكون فإن الله هو خالقه. والأدلة على هذه المراتب الأربعة كثيرة في القرآن، منها ما يذكر في مرتبة وحده كمرتبة العلم كما قرأنا آياتها أول النهار، ومنها ما يذكر فيه مرتبتان كقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا في إثبات صفة الكتابة، وإثبات صفة الخلق في مثل قوله تعالى هل من خالق غير الله، وما يتعلق بالعلم يذكر مع الكتابة في كثير من الآيات، يقرن ما يتعلق بعلم الله مع كتابته سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأول آية في العلم وآخرها في الكتابة، وهكذا. إذا أثبتت هذا لله، لأن هذا أمر يرتبط بالربوبية وبتدبيره تعالى للأمور، فلا يقع شيء إلا عن علمه وبعد أن كتبه في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته، ولا يمكن أن يقع شيء إلا والله خالقه. أثبت هذه الأمور المتعلقة بالرب، يأتي إثبات ما يتعلق بالعبد. أن إثبات ما يتعلق بالرب لا يعني أن العبد غير مسؤول عن تصرفاته وأنه يخلو من مسؤولية أفعاله. أين يأتي البلاء في موضوع القدر؟ بالتركيز على القسم الأول ونفي الثاني كما فعلت الجبرية، أثبت ما يتعلق بالرب فقط وأغفل ما يتعلق بالعبد. عكسهم القدرية، ركزوا على ما يتعلق بالعبد وعلى استطاعته ونفوا ما يتعلق بالرب، حتى نفوا صفة العلم القدرية الأوائل. خلفتهم المعتزلة، أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق فيما يتعلق بأفعال العباد، فزعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله. لهذا صار هؤلاء إلى إفراط وأولئك إلى تفريط، إما أن يركزوا على جانب من النصوص ويردوا الجانب الآخر. الأمور متعلقة بمشيئة العبد ثابتة في القرآن، فاتقوا الله ما استطعتم، فللعبد استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فله وسع، أما الذي لا استطاعة له ولا وسع فلا يكلف. ثم إن الله عز وجل من حكمته وجليل علمه جعل في القدر آيات ترد على الطائفتين معا، كما قلنا في موضوع المشبهة والمعطلة، لما قلنا إن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المعطلة وعلى الممثلة، ففي آيات القدر ما يرد على القدرية وعلى الجبرية معا، وهي الآية العظيمة الجليلة في قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبتت الآية مشيئتين، مشيئة لله ومشيئة للعبد. إثبات مشيئة الله فيها رد على مقولة القدرية والمعتزلة، وإثبات مشيئة العبد فيها رد على مقولة الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد واختياره. وهذه الآيات الجوامع في الرد على المرجئة والخوارج، الرد على القدرية والجبرية، الرد على المعطلة والممثلة، عظيمة جدا، وهي من دلائل علم الله تعالى بالأمور قبل أن تقع، فجعل سبحانه في كتابه هذه الآيات لتكون نبراسا لأهل الحق وردا على الطائفتين من أهل الباطل. القسم الثالث النهي عن الخوض والجدال والنزاع في القدر، لأن النزاع في القدر ليس هو الإيمان بالقدر الذي ورد في حديث جبريل. وتؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر مثل ما ذكرنا لك، تؤمن بما يتعلق بالرب، تؤمن بما يتعلق بالعبد، أما النزاع فمذموم، وليس للنزاع في القدر مدخل في أمر الإيمان بالقدر، بل هو عكسه. المؤمن بالقدر لا ينازع فيه، إذ المنازعة ضد للرضوخ للآيات والنصوص الواردة في القدر. ومن الأدلة على النهي عن النزاع في القدر قوله تعالى يوم يسحبون في النار على إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. روى مسلم أن مشركي قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لينازعوه في القدر فأنزل الله الآية، فدل على أن المنازعين في القدر كما قال بعض السلف، قال إن الله سماهم باسم سماهم بالمجرمين، إن المجرمين في ضلال وسعر، فالمنازعون في القدر المجادلون فيه مجرمون، وأي إجرام، لأنهم سببوا إرباكا للناس في هذا الباب. في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وإذا بأصحابه رضي الله عنهم يتكلمون في القدر وقد ارتفعت أصواتهم. في رواية اللالكائي يقول الراوي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا ينزع بآية مما يدل على إثبات ما يتعلق بالرب، يقابله آخر بآية مما يتعلق بالعبد، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. يقول الراوي عبد الله بن عمرو كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة احمرار وجهه. وفي بعض الرواية أنه أخذ ترابا وحثاه عليهم، وهذا من أندر ما فعله صلى الله عليه وسلم، لكنه فعله تأديبا لهم، وقال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم بضربهم الكتاب بعضه ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. لأنك إذا تنازعت مع أحد في القرآن فصرت تركز على آية وهو ينازعك بآية، فكأن الآية هذه خلاف للآية هذه، وكأن ما تقولان إن آيات القرآن يكذب بعضها بعضا، قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فالذي يعي آيات القدر أو الإيمان أو الصفات يعلم أن الآيات يصدق بعضها بعضا. الصحابة خير التلاميذ، هل وقع بعدهم بعد هذا الموقف خصمة في القدر؟ تأدبوا ولم يتناقشوا في القدر على تلك الهيئة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بخلاف من بعدهم، فإنهم مع هذه النصوص ومع هذه المواقف منه صلى الله عليه وسلم صار فيهم هذا النزاع الشديد في القدر. ولهذا لما بلغ عمر ابن عبد العزيز أنهم اتخذوه سنة وصاروا يتنازعون فيه، قال هؤلاء ارتاع لذلك وقال هؤلاء أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم. وقال حكمي فيهم لما سأل بعض السلف قال أن يقتلوا بعد أن يستتابوا، قال وذاك رأيي فيهم. ولما قتل غيلان كأن هشام ندم على قتله، هشام بن عبد الملك، فكتب إليه بعض السلف والله لقتل هذا الرجل خير من قتل ألف من الروم وألف من الديلم، من الترك والديلم، يعني الكفار ذاك الوقت. يقول قتل هؤلاء أعظم من قتال الكفار، لأن هؤلاء ينشئون في الأمة هذه البدع والبلايا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. فدل على أن الصحابة يسلمون من النزاع، وأن المتنازعين في القدر هم الأشرار. الحاصل أن نضبط، سنعود إلى كلام إن شاء الله بعد الصلاة، إذا ضبطت أنواع وأقسام النصوص الواردة في القدر انضبط لك الباب إن شاء الله. القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب، ربك تعالى لا يقع في ملكوته شيء لا يريده، إذا لم يرد أمرا يستحيل أن يقع سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله يفعل ما يريد، له حكمة، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في إيقاع ما شاء من الأمور والأقدار. ثم بعد ذلك العبد ليس خلوا من مسؤولية، شرب الخمر، قتل، زنى، له عقوبة في الدنيا لأنه مكلف ومستطيع، وله عقوبة في الآخرة لأنه مكلف ومستطيع، فلا يقول قدره الله علي. نعم قدره الله عليك، ولكن لك جزء من المسؤولية أنت، فتعاقب بحسب مسؤوليتك. ولهذا لما رفع لعمر رضي الله عنه سارق وأراد أن يقطع يده قال: يا أمير المؤمنين، هذه السرقة قد قدرها الله علي. قال: سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله. حتى لا يجعل القدر بمثابة الصاد عن تطبيق الشرع، فلا خلاف بين الشرع والقدر. ويأتي كلام إن شاء الله تعالى عليه، ولو كان معنا بعض الوقت لتكلمنا عن أمر الرد على من يحتج بالقدر، لكن الوقت كما ترى بدأ يضيق علينا. فيبقى القسم الثالث وهو النهي عن النزاع والجدال في القدر على ما ذكرنا من النصوص. وكلامه رحمه الله تعالى يأتي شرحه بعون الله، ونبقي فترة للأذكار والإخوة الذين صاموا حتى يتمكنوا من الفطر، ونعود بعد الصلاة إن شاء الله.